السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الكلام فيما يتعلق بشرح قواعد الأحكام لصفي الدين البغدادي رحمه الله. وكنا قد تكلمنا بالأمس فيما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها الإمام رحمه الله، وهذا اليوم نبدأ في ما يتعلق بالمسائل الأصولية التي ذكرها رحمه الله في الباب الأول وفي الثلث الأول، وهو كما سبق أن ذكرنا لكم أن الكتاب يعتبر أو مادة الأصول تنقسم عند كثير من المصنفين إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الحكم ولوازمه، والثاني ما يتعلق بالأحكام ومسائلها وأنواعها والمتفق عليها والمختلف فيها، والثالث ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ومسائل الإفتاء والتعارض والترجيح. قال رحمه الله: الباب الأول في الحكم ولوازمه. ذكر رحمه الله في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى بين فيها ما يتعلق بتعريف الحكم، وأن الحكم ينقسم إلى أربعة أقسام أو أركانه أربعة: حكم وحاكم ومحكوم فيه أو محكوم عليه ومحكوم فيه. فالمسألة الأولى فيما يتعلق ببيان تعريف الحكم وبيان أركانه. الحكم عرفه رحمه الله بقوله: إنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. طبعا هو اختار هذا التعريف لأنه ذكر أن الحكم فيه حدود، يعني له تعاريف كثيرة، اختار لك أسلمها من النقد والاضطراب، يعني أسلم هذه التعريف. هو تعريفه رحمه الله بقوله: إنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. ما معنى هذا التعريف؟ قال رحمه الله: إنه أي الحكم قضاء الشارع، الشارع يعني المشرع، والمشرع هو الله جل وعلا، والمشرع هو الله جل وعلا. قال: إنه قضاء الشارع، قضاء يعني حكم، قضاء يعني حكم، لأن الحكم في اللغة هو القضاء، الحكم في اللغة القضاء. فقال: إنه قضاء أي حكم الشارع، حكم الشارع، لأن الحكم بمعنى القضاء في اللغة، على معلوم، على المعلوم، على المعلوم، المعلوم يعني المكلف. وقول رحمه الله المعلوم هذا أوسع ما يكون من العموم، هذا أعم ما يكون من العموم، لأن المعلوم يعني كل مكلف سواء كان موجود أو غير موجود، سواء كان موجودا أو غير موجود. فالمعلوم المقصود به المكلف، ولم يقل المكلف لأن هناك اعتراض على المكلف أنه يشمل الموجود دون المعدوم، فقال المعلوم حتى يشمل كل مكلف، حتى يشمل كل مكلف بأمر. الأمر إما أن يكون طلب، وإما أن يكون تخيير، وإما أن يكون وضع سبب أو شرط أو مانع. فقوله رحمه الله بأمر يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي نطقا، يعني بالدلالة أو بدلالة النطق، بدلالة النطق أو استنباطا، أي مستنبطة من مفهوم الكلام، لأن الدلالة إما أن تكون دلالة منطوق وإما أن تكون دلالة مفهوم، يعني خطاب الشرع، خطاب الشرعي إما أن يؤخذ الحكم منه بدلالة المنطوق وإما أن يؤخذ منه بدلالة المفهوم. إما أن يؤخذ إذا قيل بدلالة المنطوق فهو نطقا، ودلالة المفهوم استنباط، دلالة المفهوم استنباط، ويشمل هذا حتى القياس، يشمل حتى القياس. هذا هو تعريف الحكم، وهذا هو شرح هذا التعريف باختصار. الركن الثاني من أركان الحكم حاكم، هذا الاصطلاح، هذا هو الاصطلاح. إذا ما صار اصطلاحا، اصطلاحا معناه أنه في المادة التي أنت تدرسها. الاصطلاح عند أهل اللغة عندهم، والاصطلاح عند الأصوليين عندهم، والحكم عند الفقهاء غير الحكم عند الأصوليين، والأصوليون الحكم عندهم غير الحكم عند الفقهاء. أنا ما عندي مانع أدخل في التفريق بين الحكم عند الفقهاء وعند الأصوليين، تمام، لكن هذا على حساب ما هو أهم حقيقة، على حساب ما هو أهم. حتى أنا ما دخلت في قضية يعني الحكم اللغة أشرنا له إشارة، لأنه لا يعني كثير، ليس هناك ثمة يعني فائدة كبيرة، في فائدة لا شك، لكن ليست فائدة كبيرة تتوقف مسائل فقهية على هذا المعنى اللغوي أو تفريعات المعنى الاصطلاحي. لذلك اتفقنا بالأمس أن الذي يعني قليل الثمرة أو لا ثمرة من أننا نعرض عنه. طيب، الحكم عندما تقول يعني الجزء الأول من الأصول الحكم ولوازمه، الحكم له أركان، له أركان. قلنا الحكم أولا لابد أن يكون هناك حكم، وهو التحريم والوجوب والمانع والشرط، الحكم بأنواعه التكليفية والوضعية. لابد أن يكون هناك حاكم. من هو الحاكم؟ الحاكم قال هو الله سبحانه، لا حاكم سواه. لذلك بعض أهل العلم يقولون المشرع لا يطلق إلا على الله، لا يطلق على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني بعض العلماء قالوا إن المشرع لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لأنه هو الحاكم، هو الحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين قال والرسول مبلغ ومبين لما حكم به أو لما حكم الله به، هذا دور النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الحاكم هو الله جل وعلا، الحاكم طبعا في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. أما الأمور يعني الإباحية وما تتعلق بالإباحة وتتعلق بتنظيم شؤون الحياة، لا بأس من يعني أن يكون هناك من يحكم، يعني بمعنى ينظم شؤون الناس، هذا أمر لا بأس به. الثالث قال والمحكوم عليه حكم وحاكم، لا بد أن يكون هناك محكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ قال المكلف، هو المكلف. والمكلف هو من تتوفر فيه صفتان، العقل والبلوغ. المكلف معناه العاقل البالغ. الرابع ما ذكره وهو المحكوم فيه وهو أفعال العباد، المحكوم فيه أفعال العباد، افعل لا تفعل، هذه هي أفعال العباد. هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بالأركان الحكم وبيان تعريف كل ركن من هذه الأركان الأربعة. وهذه طبعا مقدمة يذكرها كثير من الأصوليين ومن هنا نخرج أنه لا حاكم في الأمور التعبدية الشرعية إلا الله جل وعلا، لذلك لا يصلح أن يكون الحاكم غير الله عز وجل، إما شيخ أو فلان أو علان أو تمذهب. إذا جاء الحكم عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام والرسول مبلغ عن الله عز وجل، فإنه لا يسع المسلم إلا كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ثم المسألة الثانية، وهذا ترتيب يعني وترقيم المسائل يعين الإنسان على الفهم أكثر وعلى الشمول، يعني استيعاب المادة المشروحة، المسألة الثانية قال: والأحكام قسمان. الأحكام قسمان، أي الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وذكرها، وأحكام وضعية وهي التي ستأتي لاحقا. الأحكام التكليفية، هذه المسألة فيها مباحث. المبحث الأول ما يتعلق بالأحكام التكليفية وأنواعها. الأحكام التكليفية خمسة، على الصحيح أنها خمسة، وهذا هو المشهور عند علماء الأصول أن الأحكام التكليفية خمسة. وما هو الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي له تعاريف وله حدود كثيرة، من أجودها وأخصرها قولهم: ما دل عليه خطاب الشرع، من طلب فعل أو ترك أو تخيير. ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير. طلب فعل: أقيموا الصلاة. طلب ترك: ولا تقربوا الزنا. تخيير: مثل خصال الكفارة، وما يتعلق بالاعتاق ونحو ذلك من الأمور التي سيأتي بيانها. هذا هو ما يتعلق بتعريف الحكم التكليفي. أنواعه خمسة. النوع الأول، هذا الدرس يعني اختبار لطريقة سأعرض عليكم في نهاية الدرس، إذا استطعنا أن نمشي فإنها مناسبة. النوع الأول من أنواع الحكم التكليفي الواجب، والواجب فيه ثلاث مباحث مهمة لابد أن تكون من محفوظاتك. المبحث الأول في الواجب حده، يعني تعريفه. ما هو الواجب؟ الواجب له تعاريف أضبطها أو من أضبطها ما طلب الشرع، فعله طلبا جازما، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله. هذا هو ما يتعلق بتعريف الواجب. ما طلب، إذن هناك صيغة، هناك صيغة طلب. الشرع فعله، إذن الواجب فعل، الواجب فعل طلب طلبا جازما، طلب طلبا جازما. هناك محترزات واضحة لا أريد أن أدخل فيها حتى لا يعني يمضي علينا الوقت سريعا، لكن هذا هو تعريف الواجب. وكل كلمة لا محترز تخرج المحرم وتخرج المكروه وتخرج المباح وتخرج المستحب، واضحة، واضح التعريف. طيب، المبحث الثاني في حكم الواجب، في حكم الواجب. حكم الواجب هو عرف رحمه الله الواجب بحكمه، قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، هذا يسمى حكم الواجب، حكم الواجب. والأضبط من ذلك أن يقال يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. يثاب فاعله امتثالا. إنسان أعفى لحيته، يقول أعفيتها زينة، ما هو قضية طاعة ولا مو قضية طاعة. أنا في بعض الدول اللحية لها بدل، في بعض الدول اللحية لها بدل لأنها من الزي، تمام؟ فهذا لا يثاب على على على هذه على هذا الامتثال أو على هذا الفعل، لأنه ما فعله امتثالا يعني تعبدا طاعة، إنما لأمر دنيوي. ويستحق تاركه العقاب، الإنسان إذا خالف الأمر يستحق العقاب لكن لا يقطع به، أما الثواب فإنه يقطع به، من فعل شيئا امتثالا فإنه يستحق أو يثاب ولا نشك، أما العقاب فإنه يستحق ولا نقال ويعاقب تاركه، بل يستحق العقاب، وإن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما المبحث الثالث في الواجب فهي تقسيمات الواجب، تقسيمات الواجب، تقسيمات الواجب. الواجب له ثلاث تقسيمات مشهورة من حيث الفعل ومن حيث الوقت ومن حيث الفاعل، هذه ثلاث تقسيمات للواجب، فهو يعني أوسع الأقسام مباحث ما يتعلق بالواجب. الواجب، الواجب من حيث الفعل ينقسم إلى قسمين، واجب معين وعرفه بقوله لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه كالصلاة ونحوها، هذا واجب معين، يعني الصلاة واجبة على كل المسلمين، الصوم واجب على كل المسلمين، هذا واجب معين، هذا واجب معين. والثاني واجب مبهم أو غير معين، قال مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، يعني إنسان وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة، كفارة اليمين، كفارة اليمين هو مخير بين ثلاثة أشياء، عتق رقبة أو إطعام أو كسوة، هذه ثلاثة أشياء، عتق رقبة أو بعد الاعتاق أو العتق إطعام أو كسوة، هو مخير بين هذه الثلاثة، بين مخير بين هذه الثلاثة، هذا واجب، هو واجب لكنه مخير بين هذه الثلاث، بين هذه الثلاث. فهو يعني محصور، لكن في هذا الحصر تخير، في هذا الحصر تخير. القسم الثاني تقسيم الواجب من حيث الوقت. الوقت الواجب من حيث الوقت ينقسم أيضا إلى قسمين: مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، هذا تعريفه، هو تعريف جيد. مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، كصيام رمضان. صيام رمضان هل الإنسان يستطيع أن يصوم رمضان في شعبان؟ ها؟ يستطيع أن يصوم رمضان في شوال؟ هل يستطيع أن يصوم مع رمضان غير رمضان؟ ما يستطيع. رمضان واجب مضيق، واجب مضيق يعني وقته لا يسع إلا له، وقته لا يسع إلا له فقط. واضح يا إخوان؟ طيب، القسم الثاني واجب موسع، واجب موسع، وتعريفه قال: وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، كالصلاة. الصلاة لها وقت، والوقت الصلاة يسع الصلاة ويسع النوافل ويزيد على ذلك، إن شاء صلى في أول الوقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت. وكذلك مثلا قضاء رمضان، قضاء رمضان واجب لكنه موسع، لو أن يصوم رمضان، أن يقضي ما عليه من رمضان في شوال، في ذي القعدة، في محرم، في صفر، في ربيع، في رجب، وهذا الواجب وجوبه موسعا، وجوبه موسعا، يعني يسع الواجب ويسع غيره. واضح؟ لا، قضاء، احنا نتكلم عن الاداء. يستطيع مثلا ان يعني يصلي الظهر، تمام، ويصلي معها اذا كان مثلا مسافر العصر، تمام، نسي صلاه، يستطيع ان يصلي النوافل، يستطيع ان يتنفل بعد ما يصلي الظهر او قبل ما يصلي الظهر، يستطيع. لكن واحد يبغى في رمضان، قال والله انا ابغى اصوم قضاء رمضان العام في رمضان، بعدين اقضي رمضان هذا بعدين، هل يجوز هذا؟ هل يمكنه؟ ولا يقول أنا أصوم رمضان وأصوم مع القضاء، هل يجوز؟ ما يجوز، ما يمكنه ذلك. واضح؟ طيب، الثالث من حيث الفاعل، تقسيم الواجب من حيث الفاعل. ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، كالعبادات الخمس، ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. إنسان وجبت عليه الصلاة، هل يجوز له أن ينيب غيره يصلي عنه؟ ما يجوز ذلك، لأن الصلاة واجب عيني، الصلاة واجب عيني. كذلك الحج، الأصل أنه واجب عيني، لكن بعض الواجبات العينية، بعض الواجبات قد تدخلها النيابة مع عدم القدرة أو الحاجة، مع عدم القدرة أو الحاجة، هو واجب عيني لكن تجوز فيها النيابة إذا كان هناك حاجة أو كانت هناك عدم قدرة. إنسان وجب عليه الحج ولا يستطيع أن يحج، فإنه ينيب غيره، مع أن الأصل أن الحج واجب عيني. إنسان وجبت عليه كفارة، يجوز له عند الحاجة أن يوكل غيره بالإطعام، مع أنه واجب، الكفارة واجبة عليه بعينه. واضح؟ لذلك الواجب العيني، الواجب العيني، هناك من الواجبات ما لا تدخله النيابة بحال، كالصلاة، وهناك واجبات عينية تدخلها النيابة في وجود الحاجة أو عدم القدرة. والنوع الثاني فرض الكفاية، فرض الكفاية أو واجب وجوبا كفائيا، واجب عيني وواجب كفائي. ما هو الواجب الكفائي؟ قال هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، كصلاة العيد وصلاة الجنازة، صلاة العيد وصلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ما ضابطها؟ قال ما تدخله النيابة أو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، مع القدرة وعدم الحاجة، إذ مع القدرة وعدم الحاجة. أنت تستطيع أن تصلي على الجنازة، لكن ما صليت على الجنازة هل تأثم؟ ما تأثم. أنت تستطيع أن يعني تصلي العيد ولم تصلي العيد، هذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح أنها فرض، أن العيد يعني فرض كفاية وليست فرضا عينيا كما يقول الحنفية ومن وافقهم من بعض أهل العلم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هل للرجل هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. طيب، هذه المسائل الثلاث مهمة لابد تضبط، تعرف تعريف الواجب وتعرف حكم الواجب وتعرف تقسيمات الواجب. هناك مسائل تندرج في هذا، إن ضبطتها فخير وبركة، وإن لم تضبطها فليس يعني ليس الوجوب وجوبا عينيا. طيب، هذه المباحث أو هذه المسائل قل اكتب ما شئتم هي على النحو التالي: رابعا، ما لا يتم الواجب إلا به. خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة ما لا يتم الواجب إلا به، خلاصتها أن يقال أنها تنقسم، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ليس تحت قدرة المكلف، كزوال الشمس لوجوب الظهر، كزوال الشمس لوجوب الظهر ما لا يتم الواجب إلا به، شيء ليس تحت قدرة المكلف، كزوال الشمس لوجوب الظهر هذا ليس تحت قدرته فلا يجب عليه بالإجماع. الثاني قسم تحت قدرة المكلف عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، كالنصاب لوجوب الزكاة. الآن إنسان عنده أربع جمال، أربع جمال، متى تجب الزكاة؟ إذا كانت خمس، صح؟ إذا كانت خمس، هو عنده أربع، هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة. يستطيع عنده مال وليس عادة، عنده مال، هل نقول له يجب أن تشتري خامسة حتى تجب عليك الزكاة؟ ها؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر، تمام؟ لكن لا يجب عليه ذلك لأنه لم يؤمر، لم يؤمر من كان يملك أربعا أن يشتري خامسة. طيب، فهذا ليس واجبا عليه بالإجماع. أيضا القسم الثالث ما هو تحت قدرة المكلف مع أنه مأمور به، مع أنه مأمور به، تحت قدرته ومأمور به، مثل ماذا؟ مثل الطهارة للصلاة. الصلاة متى تصح؟ متى تتم الصلاة؟ تتم بتحصيل شروطها، من شروطها الطهارة، هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ فنقول يجب عليك أن تتطهر، يجب عليك أن تتطهر. هذا ما يتعلق بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به. وطبعا هناك كلام كثير، يعني مثلا في القواعد والفوائد لابن اللحام كلام فيها يعني، لكن لا نريد أن ندخل في تفصيلات كثيرة ربما يعني تأخذ علينا الوقت. المبحث الخامس طبعا لا أقرأ كلامه حتى يعني لا يدركني الوقت، وإنما أتيكم بالمسائل التي تتضمن كلامه رحمه الله. هو لو لما قال لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة أو ميتة بمذكاه وهكذا، هذه نقول خامسا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، هذا الخامس. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. يعني مثلا لو أنه اختلط عليه ماء نجس وماء طهور، أو اختلط عليه خمر بشراب، اختلط عليه، فترك الخمر واجب، لكن لا يستطيع أن يتحقق من ترك هذا الواجب إلا إذا ترك الاثنين. إذا أنه علم أن بنتي هذه المرأة إحدى بنتيها أخته من الرضاع، لكنه لا يدري أيهما أخته، كأن تكون الأم قد ماتت، لكنه يعلم علما يقينيا أن إحدى الابنتين هاتين أخت له من الرضاع، تمام؟ والأم ماتت البينة لا يستطيع، لكنه لا يدري أهي فلانة أم فلانة، ونكاح أخته محرم، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بترك الثنتين. طيب، وهكذا يعني أمور كثيرة يجي يعني تدخل في هذه القاعدة، وهي قولهم رحمهم الله ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. كذلك مثلا إذا كان مجلس فيه غيبة وأنت لا تستطيع أن تنكر ولا تتضرر بعدم الحضور، تمام، فأنت لا تستطيع أن تخرج من عهدة هذا الحرام إلا بترك هذا المجلس، فيكون الترك حينئذ واجب. ومنه قوله تبارك وتعالى في آية الأنعام وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فمع أنه يعني النهي القعود لأنه يتضمن ماذا؟ المشاركة في الحرام، وإن كان بالموافقة دون الموافقة في الظاهر دون الباطن. طيب، هذا هو النوع الأول من أنواع الحكم التكليفي. نحن بدأنا 8:30 إلا 5 ولا 8:30 تماما، أنا ما انتبهت للساعة. ها؟ طيب، النوع الثاني المندوب. النوع الثاني المندوب، والمندوب فيه 3 مباحث كما سبق. الأول في تعريفه، طبعا إذا أردتم المندوب لغة يعني المدعو، المندوب لغة يعني المدعو، أو بعضهم يقول المدعو لمهم، المدعو لأمر مهم، هذا هو المندوب. أما في الاصطلاح فالمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. لماذا قلنا غير جازم حتى يخرج الواجب؟ ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، كالسنن الرواتب وتحية المسجد وركعتي الضحى والوتر وكفالة اليتيم وغير ذلك من الأمور. ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، طبعا ما طلب الشرع فعله، قوله فعله يخرج المحرم والمكروه، ما يخرج المحرم والمكروه، غير جازم يخرج ماذا؟ الواجب. لأن الواجب والمندوب طلب فعل ولا طلب ترك؟ طلب فعل، فيتفق في طلب الفعل. لكن الواجب الطلب جازم والمندوب الطلب غير جازم. طيب المبحث الثاني في حكمه، حكمه قال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. ولو قيل يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. وانت اذا حفظت تعريف تمام اجعل بقيه التعاريف تسير على هذا، على هذا المنوال حتى يكون الحفظ لك اسهل. اذا حكم المندوب انه ما يثاب فاعله امتثالا مثل الواجب، لكن الجزئيه الثانيه ان تاركه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. اما المبحث الثالث فهي طبعا ممكن نقول تسميات المندوب، تسميات المندوب. المندوب يسمى المستحب، ويسمى السنة، ويسمى النفل، ويسمى التطوع. ومن ناحية الأصول الأمر واحد، المندوب والمسنون والنفل والتطوع هو ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب، هذا هو عند الأصوليين. وطبعا في كلام كثير، يعني لو تقرأ مثلا في البحر المحيط للزركشي يبغى لك سنة وأنت في ما يتعلق بباحث الواجب والمندوب فقط حتى تخرج رحمه الله. طيب هذا الثالث. الرابع جيد يعني، لكن ليس بدرجة ما سبق، وهي يذكرها بعض الأصوليين ولا يذكرها البعض، وهي المبحث الرابع. نكمل هذا وأبشر نكمل هذا. الزيادة على الواجب ما حكمها؟ الزيادة على الواجب ما حكمها؟ الزيادة على الواجب لها حالتان، الزيادة على الواجب لها حالتان. أن تكون الحالة الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عن الواجب، أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه، كالسنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبات. ما هو الواجب؟ الصلوات المكتوبة. وما هو الزيادة؟ الرواتب، إلا أن تتطوع. هذه الزيادة على الواجب متميزة ولا داخلة في الواجب؟ متميزة، متميزة عن الواجب، ليس داخلة. يصلي الواجب صلاة مستقلة، ويصلي النوافل والتطوع صلاة مستقلة، ليس داخلة فيه، متميزة عنه، فهذه غير واجبة بالاتفاق، هذه غير واجبة بالاتفاق. وإن لم تتميز هذه الزيادة فهل هي واجبة أم لا؟ إن لم تتميز هذه الزيادة هل هي واجبة أم لا؟ مثل ماذا؟ مثل يعني نذكر المثال الذي ذكره صاحب الكتاب رحمه الله، الزيادة في الركوع والسجود. الركوع الواجب في الركوع ما هو؟ أن يطمئن بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب. إذا زاد بمقدار 3 مرات أو أكثر هذه واجبة أم غير واجبة؟ في خلاف عند الأصوليين، فبعضهم قال واجبة وبعضهم قال غير واجبة. والصحيح أنها ليست واجبة. يبقى الإشكال إذا قلنا غير واجبة، فإنسان أدرك الإمام راكع بعد أن أدى الواجب، فيصبح هو يؤدي ماذا؟ يؤدي تطوعا أو نفلا، هل يصح إذا أدرك الإمام راكع بعد أن أدى الواجب وما زاد عن الواجب تطوع هل تصح هذه الركعة أم لا تصح؟ قولان لأهل العلم. فبعضهم قال لا تصح لأنه في الزيادة متنفي وهذا مفترض، تمام؟ وبعض العلماء قال تصح وتأخذ حكم الواجب، وبعض العلماء قال إنما تصح يعني من باب الاقتداء، من باب الاقتداء. والصحيح أن الائتمام يصح، تمام؟ وأن حكم الواجب يعني تفصيل المسألة كلامه رحمه الله دقيق جدا، وهو يعني من روائع الكلام. وخلاصة كلامه يقول أن الزيادة غير واجبة لكنه يثاب ثواب من يؤدي الواجب، ثواب من يؤدي الواجب. هذا خلاصة كلامه رحمه الله. وفي تفريعات كثيرة فقهية على هذه المسألة، مثلا قالوا لو وجبت عليه شاة، لو وجبت عليه شاة فذبح بدنه، ذبحت وجبت عليه شاة مثلا في الحج، وجبت عليه شاة، معروف أن هذا الدم إذا كان واجبا عليه دم جبران فإنه لفقراء الحرم، ذبح بدنه بدل الشاة، هل هذه البدنة كلها واجبة أم سبعها؟ قولان لأهل العلم. بعضهم قال كلها واجبة، والصحيح أن الواجب سبعها. إذا قلنا الصحيح أن الواجب سبعها فإنه يوزع السبع والباقي له أن يأكله ولو أن يتصدق فيه، وإذا قلنا كلها واجبة فإنه يجب عليه أن يتصدق بها كلها. وهكذا في تفريعات يعني على هذه المسألة التي يذكرها بعض أهل العلم. لكن الحق أن الزيادة على الواجب التي طبعا إذا تميزت فإنها غير واجبة بالاتفاق، أما إذا كانت غير متميزة يعني داخلة فإنه تكون غير واجبة على الصحيح، غير واجبة على الصحيح، لكن ثوابها ثواب الواجب، ثوابها ثواب الواجب. هذا ما يتعلق بالمندوب، ما يتعلق بالمندوب. أما القسم الثالث، وبقي معنا 5 دقائق، القسم الثالث هو المحذور أو المحرم أو الحرام. المحذور أو الحرام أو المحرم تعريفه ما طلب الشرع تركه الذي سبق فعله، وهنا تركه ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ولا تقربوا الزنا. طيب، أما طبعا طلبا ما طلب الشرع تركه يخرج الواجب والمندوب، طلبا جازما يخرج ماذا؟ المكروه، لأن المكروه فيه الطلب غير جازم، طلب الترك غير جازم. المبحث الثاني في المحذور أو الحرام حكمه يستحق فاعله العقاب ويثاب تاركه امتثالا، ويثاب تاركه امتثالا. طبعا هو ذكر تعريفه لغة، قال الممنوع المبحث الثالث في ما يتعلق بالمحذور، قال في مسألة استحالة الشيء الواحد أن يكون واجبا حراما إذا كانت الوحدة بالعين. طبعا الوحدة عند المناطق تنقسم إلى 3 أقسام، أنا ما لي علاقة بالمناطق لكن هذه من باب الفائدة. الوحدة تنقسم عند المناطق 3 أقسام، وحدة بالعين، ووحدة بالجنس، ووحدة بالنوع. تبحثونها هذا على حساب الوقت. وحدة بالعين، وحدة بالجنس، وحدة بالنوع. نتكلم الآن ونقف عند المحذور عشان الوقت نكون يعني ملتزمين به. هذه المبحث الثالث معنا، ما دام أنه ذكر هذا نقول يمتنع أن يكون الواحد بالعين، أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة. يمتنع، لا يمكن، مستحيل أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة. مثل أن يقال أعتق هذا العبد، لا تعتق هذا العبد، هذا عين يعني فرد. لا يمكن أن يقال لك في الشرع أعتق ولا تعتق، أو مثل آخر أن يقال اقتل الجاني ولا تقتل الجاني. هل يمكن هذا؟ اقتل الجاني ولا تقتل الجاني، لا يمكن. اقطعوا يد السارق ولا تقطعوا يد السارق، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لأنه من باب التكليف بما لا يطاق. رابعا، طبعا هو ذكر كلام في